وكان الفرزدق وجرير يرقب كل منهما قول الآخر فيرد عليه، كما جرى في حكاية البيت: إن الذي سمك السماء بنى لنا. ولج الهجاء بينهما مدة 40 سنة. من ذلك مثلا قول الفرزدق لجرير: ولست ولو فقأت عينك واجدا أبا لك إن عد المساعي كدارمي. هو الشيخ وابن الشيخ لا شيخ مثله، أبو كل ذي بيت رفيع الدعائم. فرد عليه جرير بقوله: أقين ابن قين لا يسر نساءنا بذي نجب أن ادعينا لدارم. هو القين وابن القين لا قين مثله، لفتح المساح أو لجدل الأداهم. واشترى جرير جارية من رجل من أهل اليمامة اسمه زيد، فكرهته وكرهت خشونة عيشه، فقال عنها: تكلفني معيشة آل زيد ومن لي بالمرقط والصناب. وقالت: لا تضمك ضم زيد وما ضمي وليس معي شبابي. فقال له الفرزدق: لئن كرهتك علجة آل زيد وأعوزك المرقق والصناب لقدما كان عيش أبيك جدبا يعيش بما تعيش به الكلاب. وكان جرير يسمي الفرزدق بالقين، والفرزدق يسمي جريرا بابن المراغة كما أسلفنا. وتزوج الفرزدق حضراء بنت زيق بن بسطام بن قيس، فقال جرير: يا زيق قد كنت من شيبان في حسب، يا زيق ويحك من أنكحت، يا زيق أنكحت ويلك قينا باسته حمم، يا زيق ويحك هل بارت بك السوق، يا رب قائلة بعد الزواج بها للصهر راض ولا ابن القين معشوق، إلى آخره. ثم قال جرير بعد أن رفض أهل حضراء أن تذهب مع الفرزدق وقالوا إنها ماتت، يخاطب الفرزدق: فأقسمت ما ماتت، ولكن لما التوى بحضراء قوم لم يروك لها أهل رأوا أن صهر القين عار عليهم، وأن لبسطام على غالب فضلا، وغالب هو أبو الفرزدق. وهذا كله من قبيل ذكر الشيء بالشيء، وأكثره في الأغاني وطبقات الشعراء لابن سلام. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي، متى تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. أسلم بن أبية العلوي، موريتانيا. الجواب: هذه الأبيات الثلاثة مجموعة من قصائد مختلفة، ولنبدأ أولا بالبيت الأول. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فهذا البيت لأبي بن الحمام العبسي كما في صنف اللآلي على أمالي القالي، وفي الحماسة لابن تمام من أبيات يقول فيها: وسيان عندي أن أموت وأن أرى كبعض الرجال يوطنون المخازية، ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. إذا المرء لم يحببك إلا تكرها عراض العلوق لم يكن ذاك باقيا. والبيت الثاني المسؤول عنه هو: متى تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا، للمغيرة بن حبناء كما جاء في الأغاني من أبيات يقولها لطلحة الطلحات، منها: وأدليت دلوي في دلاء كثيرة فأبن ملاء غير دلوي كما هي، ولست براق ذا حفاظ ونجدة من القوم حرا بالخسيسة راضية. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلفني عنك نائية. أما البيت الثالث المسؤول عنه فمنسوب إلى عدد من الشعراء، منهم عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر كما في الأغاني، وكان صديقا للحسين بن عبد الله، وكان يرميان بالزندقة، فقال الناس إنما تصافيا على ذلك ثم تصارما لسبب من الأسباب، فقال عبد الله فيه أبياتا منها: وإن حسينا كان شيئا ملففا فكشفه التمحيص لما بدا لي، فلست براء عيب ذي الود كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. وجاء البيت هذا في جملة أبيات قالها الأبيرد اليربوعي في هجاء حارثة بن بدر كما في الأغاني. وجاء البيت أيضا في قصيدة للسيار بن هبيرة أوردها القالي في نوادره، وفيها يعاتب سيار خالدا وزيادا أخويه، ويمدح أخاه منخلا، وهي طويلة. وجاء أيضا من جملة أبيات لنصيب الأصغر في طبقات ابن المعتز منها: أتجعل فوقي من يقصر رأيه، ومن ليس يغني عنك مثل غنائي، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. وأدليت دلوي في دلاء كثيرة، فأبن ملاء غير دلوي كما هي. والبيت الثالث هنا ورد معنا آنفا أنه للمغيرة بن حبنة. ومن هنا يظهر أولا أن الأبيات الثلاثة المسؤولة عنها مجموعة من قصائد مختلفة، وأن البيت الثالث عن التغاني منسوب إلى شعراء مختلفين. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. علي محمد صالح قشيش الهابي الكفلي طرابلس ليبيا. الجواب: هذا البيت مطلع قصيدة لابن هانئ الأندلسي قالها يمدح الخليفة المعز لدين الله الفاطمي بعد أن تم له فتح مصر سنة 358 هجرية، ويصف فيها بعض الوقائع، ومنها قوله بعد هذا البيت: وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار، أنت الذي كانت تبشرنا به في كتفها الأحبار والأخبار. ومن مغالاته في مدح المعز: إمام رأيت الدين مرتبطا به، فطاعته فوز وعصيانه خسر، أرى مدحه كالمدح لله، إنه قنوت وتسبيح يحط به الوزر. وقال أيضا يمدح أبا الفرج الشيباني: فقد شهدت له بالمعجزات كما شهدت لله بالتوحيد والأزل. وقال عنه أيضا: هذا الذي تتلى مآثر فعله فينا كما يتلى الكتاب المنزل. ويقول في المعز: ألا إنما الأقدار طوع بنانه، فحاربه تحرب أو فسالمه تسلمي. إمام هدى ما التف ثوب نبوة على ابن نبي منه بالله أعلمي. ووجدت في رسالة الغفران قوله: وكان لهم، أي لأصحاب مذهب الحلول، رجل يعرف ابن هاني، وكان من شعرائهم المجيدين، فكان يغلو في مدح المعز أبي تميم غلوا عظيما، حتى قال يخاطب صاحب المظلمة: أمديرها من حيث دار لشدما، زاحمت حول ركابه جبريل. وقال فيه: وقد نزل في موضع يقال له رقادة، حل برقادة المسيح، حل بها آدم ونوح، حل بها الله ذو المعالي، وكل شيء سواه ريح. وحضر شاعر يعرف ابن القاضي بين يدي ابن أبي عامر صاحب الأندلس، فأنشده قصيدة أولها: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ويقول فيها أشياء، فأنكر عليه ابن أبي عامر وأمر بجلده ورفيه. هذا ما قاله المعري في رسالة الغفران. ومن قبيل قول ابن هانئ الأندلسي قول الحسن بن هانئ أبي نواس: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. ومن هذا القبيل أيضا قول العكوك بن جبلة في أبي دلف: أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الظهر من حال إلى حال، وما مددت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال. وهذا كله من قبيل الغلو، وله بحث في كتب البديع. ومن لطيف ما يحكى أن العتابي الشاعر لقي أبا نواس فقال له: أما تستحي من الله بقولك وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق؟ فقال له أبو نواس: وأنت أيضا ما استحييت من الله بقولك ما زلت في غمرات الموت مطرحا، يضيق عني وسيع الرأي من حيلي، فلم تزل دائبا تسعى بلطفك لي حتى اختلست حياتي من يدي أجلي. فقال العتابي: قد علم الله وعلمت أن هذا ليس مثل قولك، ولكنك أعددت لكل سؤال جوابا. ومن الغلو أيضا قول المتنبي: كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. وهذا شبيه بقول القائل: قد كان لي فيما مضى خاتم، واليوم لو شئت تمنطقت به، وذبت حتى صرت لو زج بي في مقلة النائم لم ينتبه. وجميع هذه الأشياء لا يقبلها العقل، وتؤول بعض مراتب الغلو إلى الكفر كما ذكرنا بشأن ابن هاني وأبي نواس وابن جبل. ومن ذلك أيضا قول ابن دريد في المقصورة: ما رست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكى. قيل إن الله ابتلاه بسبب هذا البيت بمرض كان فيه يخاف الذباب أن يقع عليه. ومنه قوله أيضا: تغدو المنايا طائعات أمره، ترضى الذي يرضى وتأبى ما أبى. ومثله قول المتنبي: كأني دحوت الأرض من خبرتي بها، كأني بنى الأسكندر السد من عزمي. وقال عضد الدولة بان ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. ومن ذلك قول الشيخ صفي الدين الحلي مادحا من موشحه: لو قابل الأعمى غدا بصيرا، ولو رأى ميتا غدا منشورا، ولو يشى كان الظلام نورا، ولو أتاه الليل مستجيرا، آمنه من سطوات الفجر. وله أيضا في بديعيته قوله من هذا النوع: عزيز جار لو الليل استجار به، من الصباح لعاش الناس في الظلم. وفي بديعية العميان عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكاد تشهد أن الله أرسله إلى الورى نطف الأبناء في الرحم. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، وحولي إذخر وخليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. عبد الرحمن البدوي الحاج، محطة التراجمة، السودان. الجواب: هذان البيتان لبلال الحبشي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكاية أن النبي لما قدم المدينة وعك أبو بكر الصديق وبلال الحبشي، فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقشعت عنه الحمى رفع عقيرته وقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، وعندي منها إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. والإذخر نبت ترعاه الإبل، والجليل الثمام وهو نبت ضعيف يحشى به خصاص البيت، وشامة وطفيل جبلان. أما مجنة أو مجنة فهو موقع كانت تجري فيه سوق قرب مكة، فبلال كان يتشوق لهذه الأشياء التي في مكة بعد أن غادرها مهاجرا مع النبي إلى المدينة. والعبارة الاستفتاحية ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة عبارة مألوفة في الشعر العربي، من ذلك مثلا ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بصحراء ما بين الجثوم إلى شعري، وهل أرين الرمل يا أم خالد رميث اللوى من قصد مطلع الفجر. ومنه قول المجنون ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وناجيكم حتى أرى غرة الفجر. ومنه أيضا قول المعتمر بن عباد وهو أسير في أغمات فيا ليت شعري هل أبيتن ليلة أمامي وخلفي روضة وغدير. ومنه كذلك قول الأشعث بن يزيد العجاج كما في المختلف والمؤتلف ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بحزم الصفا تفو علي جنوب، وهل آتين الحي شطرا بيوتهم بذي جوفر شيء إلي عجيب. ومنه قول جميل بثينة فيا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد، وهل ألقين سعدا من الدهر مرة وما مر من عصر الشباب جديد. ومنه قول ابن ميادة ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بحرة ليلى حيث رب بني أهلي. ومنه قول مالك بن الريب ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزج القلاص النواجية إلى آخره. السؤال من القائل وفي أي مناسبة؟ أيشربها صرفا بطين دنانها أبو خالد والحد يضرب مسور. أبو نعيم عبد المنعم ليثي محمد الخامس مراكش المغرب. الجواب كان يزيد بن معاوية يلقب بالسكران لكثرة انهماكه في شرب الخمر، ولقب أيضا بيزيد الخمر على حد ما تذكره مصادر تاريخية مختلفة. وبلغه يوما أن المسور بن مخرمة يرميه بشرب الخمر، فكتب إلى عامله في المدينة يأمر أن يجلد المسور حد القذف، ففعل العامل ما أمر به، فقال المسور أتشربها صرفا بطين دنانها أبا خالد والحد يضرب مسوره. وأبو خالد هنا هو يزيد بن معاوية. ومما يقال والله أعلم إنه كان ليزيد هذا قرد يكنى أبا قيس يحضره مجلس شرابه ويطرح له متكئا ويسقيه فضلة كأسه، واتخذ له أتانا وحشية قد ريضت له وذللت وصنع لها سرج ولجام من ذهب. وكان القرد أبو قيس يركب الأتان ويسابق بها الخيل يوم حلبة الرهان. فجاء القرد يوما سابقا وعليه قباء وقلنسوة من الحرير الأحمر، فقال في ذلك بعض شعراء الشام تمسك أبا قيس بفضل زمامها فليس عليها إن سقطت ضمان. ألا من رأى القرد الذي سبقت به جياد أمير المؤمنين أتان. وجدت في أماري الزجاجي رواية لهذه الحكاية فيها اختلاف، وفيها أن الخيل سبقت الأتان وماتت الأتان، فقال يزيد بن معاوية تمسك أبا قيس بفضل عنانها فليس علينا إن هلكت ضمان، كما فعل الشيخ الذي سبقت به زيادا أمير المؤمنين أتان. وفي هذه الرواية ضعف. السؤال من القائل وما مطلع القصيدة؟ فإن نهزم فهزامون قدما وإن نغلب فغير مغلبين. شاكر كاظم شاكر، القاظمية، العراق. الجواب وجدت هذا البيت منسوبا إلى فروة بن مسيك وهو صحابي مخضرم بمناسبة إغارة همدان على مراد، وهما قبيلتان. ومن الأبيات قوله إذا ما الظهر جر على أناس كلاكله أنا بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. كذاك الظهر دولته سجال تقر صروفه حينا فحينا. ثم يقول: فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا، وإن نغلب فغلابون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين. وقد وجدت البيتين: إذا ما الظهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. وجدتهما في الحماسة لأبي تمام منسوبين إلى الفرزدق، ووجدتهما في الشعر والشعراء لابن قتيبة، وفي صمت اللآلي على أمالي أبي علي القالي منسوبين إلى العلاء بن قرظة وهو خال الفرزدق. ووجدتهما في ظهر الآداب للحصري القيرواني منسوبين إلى أبي الفضل بديع الزمان. فتأمل السؤال: من القائل وفي أية مناسبة، وما مطلع القصيدة؟ بث النوال ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. محمد عال ابن أحمد نواكشوط موريتانيا. الجواب: هذا البيت من جملة أبيات نسبها كتاب الأغاني إلى بشار بن برد، ونسبها ابن قتيبة في الشعر والشعراء إلى حماد عجرد. ورواية الأغاني في ذلك أن بشار بن برد استمنح العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس فلم يمنح شيئا، فقال يهجوه: ظل اليسار على العباس ممدود، وقلبه أبدا بالبخل معقود. إن الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجفود. وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود. إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود. أورق بخير ترجى للنوال، فما ترجى الثمار إذا لم يورق العود. بث النوال ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. وفي غرر الخصائص للوطواط أن كلثوم بن عمرو العتابية كتب إلى صديق له يستمنحه فقال: أما بعد، أطال الله بقاءك وجعله يمتد بك إلى رضوانه والجنة، فإنك كنت عندنا روضة من رياض الكرم تبتهج النفوس بها وتستريح القلوب إليها، وكنا نعفيها من النجعة استتماما لزهرتها، وشفقة على خضرتها، وادخارا لثمرتها، حتى أصابتنا سنة كأنها من سني يوسف، فكذبتنا غيومها وأخلفتنا بروقها، فانتجعتك، وإني بانتجاع إياك شديد المقة بك، عظيم الشفقة عليك، مع علمي بأنك غاية أمل القصاد وأعذب مناهل الوراد. وأقول كما قال حماد عجرد: ظل اليسار على العباس ممدود، إلى آخر الأبيات. فشاطره ماله حتى شاطره إحدى نعليه ونصف قيمة خاتمه. والمعنى الوارد في البيت: إن الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود، جاء في الشعر العربي على صورة أخرى، فهذا زهير بن أبي سلمى يقول: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ونسبوا هذا البيت أيضا إلى عبد الله بن الزبير الأسدي في الأغاني، وقالوا أيضا إن زهيرا قاله في مدح حصن بن حذيفة وليس في مدح حرم بن سنان. ووجدت البيت منسوبا إلى القاضي أبي يعلى في مدح الأمير مخلص الدولة، ومثل هذا البيت لحمزة بن بيض: تراه إذا ما جئته تطلب الندى كأنك تعطيه الذي أنت تسأله. وفي معنى البيت الأول قول ابن شهيد: إن الكريم إذا نالته مخمصة أبدى إلى الناسريا وهو ظمآن. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله ضرها من قتيل. أبو الفضل محمد أمين، ناحية أكادير المغرب. الجواب: هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة في مقتل بنت النعمان بن بشير الأنصارية، وكانت زوجة المختار، قتلها مصعب بن الزبير بعد مقتل زوجها. والأبيات التي قالها عمر بن أبي ربيعة بهذه المناسبة هي: إن من أعظم الكبائر عندي قتل حسناء غادة عطبولي، قتلت باطلا على غير ذنب، إن لله ضرها من قتيلي. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وحكاية ذلك أن مصعب بن الزبير وهو أخو عبد الله بن الزبير حارب المختار بن أبي عبيد الثقفي وقتل المختار، فأتى مصعب بامرأتين للمختار، إحداهما عمرة بنة النعمان بن بشير، وكان النعمان سيد الأنصار، والأخرى أم ثابت. وسأل أم ثابت عن المختار زوجها فقالت: نقول فيه بقولك أنت، فخلى سبيلها. وسأل عمرة عنه فقالت: رحمه الله كان عبدا لله صالحا، فحبسها. وكتب إلى أخيه عبد الله بن الزبير في أمرها، وقال له إنها تزعم أنه نبي، فأمره بقتلها ليلا بين الكوفة والحيرة، فقتلها بعض الشرط بأن ضربها 3 ضربات بالسيف وهي تقول: يا أبتاه يا عترتاه، فأنف أحدهم من هذا العمل ورفع يده ولطم القاتل وقال: يا ابن الفاعلة عذبتها. وتعلق الشرطي بالرجل وحمله إلى مصعب فقال: خلوه، فقد رأى أمرا فظيعا. وكان المسلمون يمتنعون عن قتل النساء. وقد استفضع ذلك عمر بن أبي ربيعة الشاعر فقال الأبيات الثلاثة التي ذكرناها آنفا، ومنها البيت المشهور: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. والغريب في الأمر أن عبد الله بن الزبير الذي أمر بقتل عمرة بنة النعمان تمثل بهذا البيت نفسه، فإنه لما حوصر في مكة وقاتل حتى بقي وحده قالت له امرأته: ألا أخرج فأقاتل؟ فأنشد: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. السؤال: من القائل وما بقية الأبيات؟ فيا رب إن الناس لا ينصفونني، فكيف ولو أنصفتهم ظلموني، وإن كان لي شيء تصدوا لأخذه، وإن جئت أبغي شيئهم منعوني، وإنا لهم بذلي فلا شكر عندهم، وإن أنا لم أبذل لهم شتموني. حمدان عبد الله العمري، الرياض، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذه الأبيات للشاعر أبي العتاهية، يشكو فيها أهل زمانه وتعديهم على حقوقه، ويقول في أول الأبيات: لقد طال يا دنيا إليك ركوني، وطال لزومي ضلتي وفنوني، وطال إخائي فيك قوما أراهم، وكلهم مستأثر بك دوني. ثم يقول بعد الأبيات الواردة في السؤال: وإن وجدوا عندي رخاء تقربوا، وإن نزلت بي شدة خذلوني، وإن طرقتني نكبة فكهوا بها، وإن صحبتني نعمة حسدوني. سأمنع قلبي أن يحن إليهم، وأحجب عنهم ناظري وجفوني. ويقول في آخر الأبيات: ألا إن أصف العيش ما طاب غبه، وما نلته في عفة وسكوني. وكان أبو العتاهية يكثر من شكوى الزمان وأهل الزمان، ومن أقواله المشهورة: خبرت الناس قرنا بعد قرن، فلم أر غير ختال وقالي. وذقت مرارة الأشياء طرا، فما طعم أمر من السؤال. ولم أرى في الأمور أشد وقعا وأصعب من معاداة الرجال. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الكمال. وهذه الأبيات منسوبة إلى غير أبي العتاهية، فهي منسوبة في المستطرف إلى عبد الله بن الزبير، ومنسوبة في معاهد التنصيص إلى الأفوه الأودي، ومن قبيل قول أبي العتاهية: وإن وجدوا عندي رخاء فقربوا، وإن نزلت بي شدة خذلوني. قول ابن كثير: الناس أتباع من دامت له النعم، والويل للمرء إن زلت به القدم. المال زين ومن قلت دراهمه، حي كمن مات إلا أنه صنم. لما رأيت أخلائي وخالصتي، والكل مستتر عني ومحتشم، أبدوا جفاء وإعراضا، فقلت لهم: أذنبت ذنبا؟ فقالوا: ذنبك العدم. أو قول علي بن عيسى الوزير: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا، فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا. ويقول أبو العتاهية: قد بلونا الناس في أخلاقهم، فرأيناهم لذي المال تبع. وفي معنى أبي العتاهية يقول السيد المرتضي: إن كان فقر فالقريب مباعد، أو كان مال فالبعيد مقارب. السؤال: من قائل هذا الشعر وما المناسبة؟ أناس إذا ما الظهر أظلم وجهه، فأيديهم بيض وأوجههم غر، فلولا متى الصخر الأصم أكفهم، لفاض ينابيع الندى ذلك الصخر. حسين أحمد العيدروس، جدة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان من جملة أبيات قالها عامر بن الضرب العدواني يمدح قومه ويقول: أولئك قوم شيد الله فخرهم، فما فوقه فخر وإن عظم الفخر. أناس إذا ما الدهر أظلم وجهه، فأيديهم بيض وأوجههم زهر، يصونون أحسابا ومجدا مؤثلا، ببذل أكف دونها المزن والبحر. سموا في المعالي رتبة بعد رتبة، أحلتهم حيث النعائم والنسر. أضاءت لهم أحسابهم فتضاءلت لنورهم الشمس المنيرة والبدر، فلولا مس الصخر الأصم أكفهم، لفاض ينابيع الندى ذلك الصخر. شكرت لهم آلاءهم وبلاءهم، وما ضاع معروف يكافئه شكر. ولو كان في الأرض البسيطة منهم، لمغتبط عاف لما عرف الفقر. ويقول الخياط المدني في معنى ملامسة الكف: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى، ولم أدر أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا مما قد أفاد ذو الغنى أفدت، وأعداني فأتلفت ما عندي. وجدت في كتاب آخر هذين البيتين لابن الخياط المكي، وقد دخل على المهدي ومدحه، فأمر له ب50,000 درهم، فسأله ابن الخياط أن يأذن له بتقبيل يده، فأذن له فقبلها وخرج. فما انتهى إلى الباب حتى فرقها، فعوتب على ذلك فقال البيتين. وفي معنى أضاءت لهم أحسابهم قول أبي الطمحان القيني: أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم، دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه. وقول الفطيئة: نمشي على ضوء أحساب أضأن لنا، كما أضاءت نجوم الليل للساري. وقول العرندس: من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم، مثل النجوم التي يسري بها الساري. وفي معنى قوله: ولو كان في الأرض البسيطة منهم، لمغتبط عاف لما عرف الفقر. قول الحسين بن مطير: ولو أن يوم الجود خلى يمينه على الناس لم يصبح على الأرض معدم. وفي معنى قوله فأيديهم بيض وأوجههم زهر يقول القاسم بن حنبل المري: من البيض الوجوه بني سنان لو أنك تستضيء بهم أضاء. ويقول خلف بن خليفة: إلى النفر البيض أولئك أنهم صفائح يوم الروع أخلصها الصقل. وتقول الخنساء: دل على معروفه وجهه بورك هذا هاديا من دليل. ويقول المكعبر الضبي: كأن دنانيرا على قسماتهم وإن كان قد شف الوجوه لقاء. وعامر بن الضرب قائل البيتين المسؤول عنهما هو أحد حكام العرب المشهورين، وهو الذي قرعت له العصا في قولهم: إن العصا قرعت لذي الحلم، وقيل إن الذي قرعت له العصا غيره. والأصل في ذلك أنه لما تقدمت به السن وضعف كان يخشى عليه إذا تكلم أن يخطئ، فكان ابنه يجلس في البيت ويجلس هو قدامه، فإذا غلط في الكلام قرع له ابنه العصا فيتنبه إلى غلطه فيرجع عنه. ومن قبيل البيت المسؤول عنه قول مجنون ليلى: تكاد يدي تندى إذا ما لمستها وينبت في أطرافها الورق الخضر. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ إني أريد طروق الحي من إضم وقد حماه رماة من بني ثعل يحمون بالبيض والسمر اللدان به سود الغرابيب حمر الحلي والحلل. حمد بن خلفان بن سعيد المخروقي بكوبا تنزانيا. الجواب: هذان البيتان من لامية العجم للطغرائي: وطروق الحي مجيئه في الليل، وبنو ثعل قوم من طي أبوهم ثعل بن عمرو، وهم مشهورون بحسن الرماية. والبيض في البيت الثاني هي السيوف جمع أبيض، والسمر هي الرماح جمع أسمر، والغدائر ضفائر الشعر الواحدة غديرة، والحلي ما تتحلى أو تتزين به المرأة من المصوغات، والحلل جمع حلة وهي إزار تحتاني ورداء فوقاني. واللدان في قوله عن السيوف والرماح هي جمع لدن وهو اللين المرن. والمعنى من البيتين باختصار أن القائل يقول: إنه يريد أن يأتي الحي ليلا ولكنه يخاف سهام حماته الماهرين بالرمي، وهم الذين يحمون بسيوفهم ورماحهم نساء الحي ذوات الشعر الفاحم والحلي والحلل الحمر. ويقول امرؤ القيس عن بني ثعل: رب رام من بني ثعل مخرج كفيه من ستره. وقال عنهم ابن قلاقس: وحي من كنانة قد رموني بما حوت الكنانة من سهامي. إذا انتضلوا وما ثعل أبوهم رموك بكل رامية ورامي. ويقول ابن عبد الدائم في فوات الوفيات: يرمي القلوب فلا ندري أقام بها هاروت أم ذا كرام من بني ثعل. وفي معنى البيت الثاني يقول المتنبي: من الجآذر في ذي الأعاريب حمر الحلا والمطايا والجلابيب. ويقول ابن الساعات: من الظباء اللواتي لا ذمام لها من أين يعرفن رعي العهد والذمم. بيض الترائب سمر الخط يحجبها سود الذوائب حمر الحلي والنعم. ويقول السراج الوراق: ومحبوبة أما الدجى فغدائر عليها وأما الصبح فهو جبينها. عجبت لمسر الطيف لي من كناسها ومن حوله أسد الشرى وعرينها. وتقع لامية العجم للطغرائي في 59 بيتا كما أوردها ابن خلكان في الوفيات، نظمها في بغداد سنة 505 هجرية يصف حاله ويشكو زمانه. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ وما هند إلا مهرة عربية سليلة أمجاد تجللها بغل. محمد نور إدريس، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت قالته هند بنت النعمان بن بشير الأنصاري، وكانت قد تزوجت روح بن زنباع الجذامي صاحب عبد الملك بن مروان، أو هما لأختها حميدة، ولهما أخت ثالثة اسمها عمرة، كانت زوجة المختار الثقفي، وقتلها مصعب بن الزبير، واستنكر ذلك الناس، وقال فيها عمر بن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وكانت هند بنت النعمان تكره زوجها روحا، وفي هذا يقول عبد الله بن صارة الأندلسي وصاحب لي: كداء البطن صحبته، يودني كوداد الذئب للراعي. يثني علي جزاه الله صالحة ثناء هند على روح بن زنباع. والبيتان المشهوران اللذان منهما هذا البيت هما على رواية ابن قتيبة: وهل هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها نغل، فإن نتجت مهرا كريما فبالحري، وإن يك إقراف فقد أقرف الفحل. ورواية ابن خلكان هي: وهل هند إلا مهرة عربية سريلة أفراس تحللها بغل، فإن نتجت مهرا كريما فبالحري، وإن يك إقراف فما أنجب الفحل. ويروى الشطر الأخير: وإن يك إقراف فمن قبل الفحل. وفيه إقواء: والإقراف أن تكون الأم عربية والأب ليس كذلك، والهجنة خلاف ذلك، وهي أن يكون الأب عربيا والأم ليست كذلك. وقال البطل يوسي في شرح أدب الكتاب: أنكر كثير من أصحاب المعاني هذه الرواية مع وجود كلمة بغل، لأن البغل لا ينسل، والصواب نغل بالنون، وهو الخسيس من الناس والدواب، وأصله نغل بكسر الغين. وقالوا إن الشعر لحميدة بنت النعمان بن بشير، وهي أخت هند، وكان تزوجها أولا الحارث بن خالد المخزومي، وكان شيخا فكرهته وقالت فيه: فقدت الشيوخ وأشياعهم، وذلك من بعض أقواليه. ترى زوجة الشيخ مغمومة وتمسي لصحبته قالية. فطلقها الحارث وتزوجها روح بن زنباع، وكانت تكرهه وهجته بالبيتين المشهورين، وقالت فيه أيضا: بكى الخز من روح وأنكر جلده، وعجت عجيجا من جذام المطارف، وقال العباء: نحن كنا ثيابهم، وأكثية مضروجة وقطائف. فتخلقها روح وقال: ساق الله إليك شابا يسكر ويطيء في حجرك. فتزوجها الفيض بن أبي عقيل الثقفي، وكان فتى شابا مولعا بالشراب، فسكر وقاء في حجرها، فقالت: أجيبت في دعوة روح. ثم هجت الفيض فقالت: سميت فيضا ولا شيء تفيض به إلا بسلحك بين الباب والدار. فتلك دعوة روح الخير أعرفها، سقى الإله صداره الأوطف الساري. وعلق البطل يوسي على معنى قولها: وهل هند إلا مهرة عربية، بقوله: إن هندا كانت أنصارية، وكان روح بن زنباع جذاميا، والأنصار أشرف من جذام. فقالت: إنما مثلي ومثل روح مهرة عربية عتيقة عليها بغل. فإن ولدت مهرا كريما فما أحراها وأحقها بذلك، لأنها كريمة من عتاق الخيل، وإن كان مهرها خسيسا فإنما جاءت الخساسة من قبل الأب لا من قبلها. وقولها فبالحري يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما أن يكون من قولهم هو حري بكذا، أي حقيق به جدير به، أي فبالحقيقة أن يكون مهرها كريما وهو أمر منتظر. والوجه الثاني أن يكون معنى فبالحري بمعنى فبالجهد والمشقة، أي لا يتخلص لها ولد كريم إلا بعد جهد من الخساسة لخساسة الأب الغالبة عليه، فيكون بمنزلة قول الأعشى إن من عضت الكلاب عصاه ثم أثرى فبالحري أن يجوده.